إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُخلِف لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين خلق الخلق بعلمه وهيأ للخلق أرزاقهم وهيأ للعباد منافعهم وأمرهم عز وجل أن يستعملوا هذه النعم في طاعة الله. وبين الله عز وجل لعباده أنه إنما خلقهم لعبادته وجعل الله أسباب الرزق وما جعل الله من وسائل الرزق في الحياة إنما هي لمقصود العبادة لله عز وجل. فالسعيد هو من عرف أن الله خلقه لعبادته والشقي هو من جعل نفسه مسخرا للدنيا ومتعبا. ولذا فإن الله تبارك وتعالى قص علينا من قصص الأنبياء كثيرة، فمن تلك القصص التي تتعلق بنعمة الله عز وجل ما أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد الصالح، العبد الصالح ألا وهو نبي الله داود، وأنعم الله على ذريته ألا وهو نبي الله سليمان. فهذان النبيان الكريمان كانا من أنبياء بني إسرائيل أرسلهما الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل يعني اليهود. وكان هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام يعيش في تلك البلاد وكان يستقر عليه الصلاة والسلام في فلسطين وفي غيرها. فيبين الله عز وجل قصة هذا النبي في حيز النعم التي أنعم الله بها عليه. وإنما يذكر الله جل وعلا ذلك النبي بهذه النعم لنأخذ العبرة والحكمة والفائدة. فإن قصص الأنبياء إنما هي عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصص الأنبياء عبرة للعقلاء يتعقلون بها ويفهمون الأمور. يقول ربنا جل ثناؤه ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا. أنعم الله على داود بالفضل والنعم. ثم بين الله جل وعلا هذا الفضل. واعلموا أيها المؤمنون أن نعمة الله عز وجل على العبد ليست دليلا على صلاح العبد، بل قد يكون صالحا ويكون غنيا، وقد يكون فاجرا ويكون غنيا، وقد يكون فقيرا ويكون غنيا بطاعة الله، وقد يكون فقيرا وهو عاق لله. فالفقر والغنى ليس بهما في قاس الناس، من الغريب ان الله جل وعلا يدخل الفقراء قبل الاغنياء بخمسمائة عام. فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين قبل اغنيائهم بنصف يوم. قال الراوي بخمسمائة عام يدخل فقراء المسلمين قبل اغنيائهم بنصف يوم. المقصود بعض الانبياء اعطاهم الله الدنيا وبعض الانبياء ضيق الله عليه الدنيا حتى كان لا يجد ما يسد جوعه. يقول الله جل ثناؤه ولقد اتينا داود منا فضلا. ما هو هذا الفضل؟ يعدد الله جل وعلا بعض ذلك الفضل. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا الفضل يا جبال أوبي معه. وأصل الأواب كثير الاستغفار، ومنه قول الله إنه كان للأوابين غفورا، أي للتائبين الراجعين إلى الله. أوبي استغفري وسبحي معه. فكانت الجبال تذكر الله وتسبح وتكبر وتهلل مع النبي الصالح. ولا تظن أيها الناس أن تلك الجمادات لا تعقل، إن تلك الجمادات تعرف ربها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخل، فجاءه نجار وقال له يا رسول الله نصنع لك منبرا كما رواه البخاري في الصحيح. فقال أذن له. فطلع له المنبر من الخصب ومن خصب الغابة، ثم قطعوا جذع النخل وجعل المنبر عوضا عنه، فحل جذع النخل. وأن كأمين الطفل بدأ جذع النخل يبكي ويئن كفرط الطفل الصغير، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه إلى صدره، فما زال يسكته كأنه يسكت صبيا، كما تأخذ ابنك الصغير وتضمه إلى صدرك وتحنن قلبك عليه وتحننه فيهدأ. فقال عليه الصلاة والسلام بكى لما كان يسمع من الذكر. جبر نخل ولكنه يفهم ويعلم الذكر الذي يسمعه، ونحن لا ندري كيف، ولكن نؤمن بما اخبرنا الله عنه. يا جبال اوبي معه والطير، والطير تسبح معه وتكبر معه وتعظم ربها. ما من مخلوق في الوجود الا وهو عابد لله، الا عاصي الانس والجن. الدواب والبهائم تعرف ربها، الاحجار والاشجار تعرف ربها، الا عاصي الانس والجن الذين يتمردون على الله اما بالفضل واما بالمعاصي. يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. فأعطى الله جل وعلا أسباب الحياة والرزق لهذا العبد الصالح. كان يشكل الحديد بيديه الكريمتين كيفما شاء، بغير أن يستعمل مطارد وبغير أن يستعمل شيئا من أسباب الدنيا. جعل الله الحديد في يديه كالعجين في أيدينا. سبحان الله، ذلك ليعلم الناس مدى قدرة الله عز وجل، وإلى أي حد تكون قدرة الله. لا حد لقدرته ولا نهاية له. قدرة الله جل وعلا لا يتصورها العقل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. تتكبر الأمم والبلاد وتغتر بما أنعم الله عليها، ثم يسقط الله جل وعلا الظالمين في طرفة عين بريح يرسلها، أو بزلزال يدمرها، او بكف او بكتف من السماء يحرقه. قوم عاد تحكموا في البلاد وعلموا انهم لا اقوى منهم، حتى قال قائلهم: من اشد منا قوه؟ من اشد منا قوه؟ فبين الله جل وعلا: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. ان الذي جعل اسباب القوه في البشر هو الله، ولو كان عاجزا لما اوصل البشر الى تلك القدره. فاذا ما جعلك الله قويا فتادب مع الله ولا تتكبر على خلق الله، واعلم انك عبد ضعيف منكسر تحت قدره الله. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو الذي اعطاكم القوه، فكيف تقولون نحن اقوى من الله؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. علمنا له الحديث: ان اطعت الله سخر الله لك اسبابه واغناك عن الحرام واغناك عن الرشوه واغناك ان تاكل حد جارك واغناك ان تاكل الميراث ظلما، ومتى عصيت الله اذلك الله بالرزق. وامنا له الحديد: اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. اذا جاءتك اسباب الدنيا ورزقها فماذا تصنع؟ تستعمل المال في طاعه الله وتستعمل الاسباب فيما يرضي الله. ان فعلت ذلك بارك الله لك في رزقك. يبين الله جل وعلا عن قصه الفتيان: كان له اب صالح ثم مات، وكان من عادة أبيهم أن يطعم الفقراء عندما يحصد الزرع. فاجتمعوا على هذا البستان وقالوا: ليقرمنا مصبحين، يقطعون هذه الزروع في أول النهار في الفجر قبل أن يأتي الفقراء حتى لا يتمكن الفقير من أن يأخذ شيئا. فلما ذهبوا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالسرير، أصبح الزرع كالشيء البالغ عندما ينسخ الزرع يقطف ثم تأتي عليه الريح ثم تدوسه الأقدام فكأن لم يقف. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليست هذه مزرعتنا ولا هذه أرضنا، نحن ضللنا الطريق. حتى تنبهوا انها ارضهم وان الله احرقها لهم وهم نائمون بسبب النيه الفاسده. فماذا كان يفعل نبي الله داود في هذا الرزق؟ اعمل السابغات، الدروع التي يلبسها المقاتلون، دروع الحديد التي يلبسها المقاتل حتى يتحمل ضرب السيوف والسهام. فأمر الله عز وجل أن اعمل: ألمت لك الحديد لكي تستعمله في طاعتي، فاعمل منه دروعا سابغة، أي اعمل من هذا الحديد دروعا تامة يلبسها المقاتل. أن اعمل سابغات وقدر في الصبر، اجمع ما استطعت وخزن ما استطعت من هذه الدروع واعملوا صالحا. لماذا ربط الله العمل بالنعمة؟ لأن من الأدب إذا أنعم عليك أن تشكر المنعم. ونحن المسلمون كثير منا يشكر الله بلسانه، ولكن الله عز وجل قال: واعملوا صالحا، وفي آخر الآيات: اعملوا آل داود شكرا. إذا فشكر الله بالنعم، شكر الله بالعمل، تذكر ربك على نعمته بأعمالك. واعتبروا في حياتكم وانظروا إلى من حولكم، كم من الناس أعطي نعما عظيمة ثم عصى الله فمات فقيرا ولم يجد ثمن كفن. وكم من الناس اغناه الله ولم يستعمل بناه في طاعه الله فمات ولم يجد قبرا ياويه. لماذا؟ لان الله ليس بغافل. نعم البشر يغفلون ويظلمون ثم قد لا يجدون من يحاسبهم من العباد، ولكن الله لا يغفل عن عباده. يامر الله العبد الصالح واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. لله جل وعلا صفات نؤمن بها، له علم لا كعلمنا، وله قدره لا كقدرتنا، وله بصر لا كبصرنا. يرى جل وعلا النمله السوداء في الليله الظلماء، يرى جل وعلا جوف المغاره في سفح الجبل، لا تخفى عليه خافيه، لا تخفى على الله خافيه، لا يغفل ولا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم. اني بما تعملون بصير. انت لك بصر، والنمله لها بصر، والجمل له بصر، وبصرك ليس كبصر النملة ولا كبصر الجمل ولا كبصر غيره. إني بما تعملون بصير. من علم أن الله مبصر ومطلع عليه استحيا من الله إن كان مؤمنا حقا. حتى أنك لو كنت في بيتك وأردت أن تخلع ثيابك وتعلم أن الله مطلع عليك فتستحي من الله ان تظهر عورتك. جاء رجل من الصحابه كما روى الامام الترمذي في الحديث الصحيح فسال رسول الله قال يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نرى، عوراتنا من السره الى الركبه ماذا نظهر منها؟ ما يجوز ان اظهر وماذا لا يجوز؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، لا تظهر عورتك الا امام اثنتين، اما زوجك واما ملك يمين، وملك اليمين قد لا توجد في هذا الزمن. المقصود قال يا رسول الله احدنا يكون خاليا، عندما اكون خاليا ولا يوجد احد هل اظهر عورتي؟ قال فالله احق ان يستحيا منه، فالله احق ان يستحيا منه. اذا استحييت ان تظهر فخذك، ان تظهر عورتك، ان تظهر القبل، ان تظهر الدبر امام البصر، اذا استحي من الله. قال فالله احق ان يستحيا منه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ودخل بيت الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حياء من الله. نحن في هذا الزمان وأولكم خطيبكم، نستحي من البشر أكثر من حيائنا من الله. نستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قبل. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه نعم الله عز وجل على نبي الله داود، أنعم الله بها عليه واستعملها الرجل الصالح في طاعة الله، فكان من إثر ذلك أن جعل الله من ذريته الأنبياء، فرزقه العبد الصالح إلى الولد. أسأل الله يوفقنا وإياكم فيه. نتابع ربنا جل وعلا فيقول ولسليمان الريح كما فخرنا لداود الحديث وفخرنا له ما نشاء كذلك فخرنا لسليمان الريح. ولسليمان الريح سبحان الله ما اعظم عدل الله يسلط على ابن ادم خلقه وانظروا من بر ابويه سخر الله له ابناء صالحين، ومن عق والديه سخر الله له ابناء يعقون. لا يظلم ربك احدا عدلا لا يحتمل ذره قدر، لان قلنا ايها المسلمون انما يكون لجهل الظالم ويكون لغفله، والله لا يغفل ولا يجهل جل وعلا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سخر الله لسليمان الريح تاتيه شهر وتنصرف عنه شهر، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، واسلنا له عين القطر، اسال الله له النحاس يستعمله كيفما شاء. بل اقام الله اقتصادها. لماذا؟ بطاعه الله، بطاعه الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ارزاقنا بتقوى الله، والبركة في الرزق عند خلاص العمل. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأكلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن الجن، ما سخر الله لهؤلاء الأنبياء البشر فقط أو أسباب الدنيا فقط، أبدا، سخر الله لهم الجن. الجن عباد عباد الله، هم تحت مشيئة الله وأمره. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. لماذا قال بإذن ربه؟ لأن سليمان وداود وجميع الأنبياء لا يستطيعون أن يسخروا الجن، هم عاجزون. وإنما أذل الله الجن للأنبياء أو لبعض الأنبياء بقدرته. انظروا مثلا في الحديث الصحيح أن رسول الله كان يصلي بأصحابه ذات يوم وهو في الصلاة مد يده، قال كأنه يريد أن يقبض شيئا، فلما فرغ من صلاته سألوه: يا رسول الله أنك كأنك تريد أن تقبض شيئا؟ قال: بات عدو الله إبليس أتى بشعلة من نار ليحرق وجهي، أتى بشعلة من نار ليحرق وجهي، يحرق وجه النبي، والنبي ما استطاع. قال: فأمكنني الله منه، يعني انا ما استطيع ان انا اسيطر عليه، لكن الله مكنني فخنقته فبعته حتى وجدت برد لسانه على يدي، خنقت الجن حتى وجدت برد اللسان على يدي. ولولا دعوه اخي سليمان لاصبح ملصقا مربوطا في الساريه، لاصبح ملصقا في الساريه في العمود يلعب به صبيان المدينه. لكن النبي لم يرد ان يفعل ذلك احتراما لدعوه الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطني ملكا لا تعطيه لأحد. فتأدب رسول الله مع أخيه سليمان حتى لا يقول الجن قد سخر لرسول الله. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. شوف الدجالين دول الذين لا يساوون بعرة غنم، يقولون نحن نتحكم بالجن ونحن نسخر الجن، وأنا أقرأ سمائل وألفاظ أقدر الجن، وأفعل بالجن واقع، وحرقت منها بدع مللنا من كثرة الكلام فيها، حتى وصلنا إلى درجة المياه لا يقبل منا المسلمون بها. أيها المسلمون، إن الله يريد أن تعبده حقا. هذا يقول عندي 10 من الجن، وذاك يقول عندي كذا، ويذهبون إلى الدجالين. يا ناس دجالون اتقوا الله، يقولون الحمد لله يقرأ القرآن. يا أخي لابد أن يقرأ القرآن ليلبس عليك، ليلبس عليك دينك، وإلا كيف يلبس عليك؟ وكيف يقدرك؟ يقرأ آيتين ثم يأتي بقصيدة كفر. وننصح الناس وقل من يسمع لأهل السنة. بل كاد ان ينعدم السامع في هذه البلد وفي غيرها. تجد من الدجالين ما شاء الله، وتجد من اهل البدع ما شاء الله، على الرجال وعلى النساء. ويفقد الرجل امرأته ويجرها الى اهل الفسق والمعاصي، اولئك لا خلاق لهم ولا دين لهم، ويقولون هؤلاء معاندون. لان يعيش المرء بمرضه حتى يموت خيرا له من ان يعاند به. وقد جعل الله عبره وارانا كيف يميت الظالمين ثم يبتليهم قبل ان يدخلوا قبورهم. يقول الله: ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يجد منهم عن امرنا، من يجد منهم ويحاول ان يبتعد عن الطاعه وان يخرج عن طاعه نبي الله سليمان نزق من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، ليس هذا المحراب في المسجد، محاريب غرف واماكن مخصصه للعباده. هذه المحاريب بدعه وكرهها اهل العلم، ونص الشافعي ومالك على انها لا تجوز. قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. كم يصنعون التماثيل؟ نعم، طيب التماثيل حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بازاله التماثيل. وكيف يقول الله: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل؟ نعم، هذا شرع ما قبله، نسخه شرعنا، نسخه شرعنا وغير حكمه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. القدور العظيمه، الجفان الجفنه التي يجتمع عليها عصر، عصر يجتمعون ياكلون فيه. وجفانا كالجواب، جفاء ضخمه جدا. جن عندهم هندسه وعندهم مقاييس قويه وسليمه. وجفان كالجواب وقدور راقيه، قدر راقي لا يستطيع ان يحمله النفس. اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل، كم يذكر الله من الناس؟ كثير، لكن الله يقول: قليل من عبادي الشكور الذين يذكرون الله بالعمل لا بالقول. فلما قبلنا عليه الموت، وانتبهوا ايها المسلمون لهذه الايه العظيمه، فان فيها ادبا وتوحيدا لله. لما قبلنا عليه الموت، قدر الله الموت على سليمان. فلما قبلنا عليه الموت، او قدر الله الموت على داود، ما دلهم على موته الا من سأته. كان معه عصر يتكئ عليها، فجاءه الموت وهو متكئ، فبقي عيناه مفتوحتان والجن امامه وهو معه العصا ومتكئ عليه. فهم يظنون انه حي وهو ميت. فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته الا دابة الارض، دابة حشرة تأكل من سأفة تخرم في عصا حتى كسر. فلما كسرت العصا سقط الرجل. فلما خر تأكل من سأفة، فلما خر تبينت الجن، علمت الجن انهم، تبينت الجن انهم كانوا يعلمون العين، ما لبثوا في العذاب المهلك. ايقنت الجن انها بقدراتها الفائقه وبعظمتها الخارقه وبهندستها البارعه انهم لو كانوا يعلمون الغيب، علموا انهم جهال في الغيب، لا يستطيعون ان يطلعوا على علم الله، وقدراتهم محدودة حددها الله لهم. تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون الغيب، ما لبثوا في العذاب المهين. ما بقوا في هذا العذاب وهم مسخرون تحت نبي الله سليمان أو تحت نبي الله داود. إذا فالمقصود الجن لا يعلمون الغيب، وتجد العرافين والكهان والدجالين يبدأون معرفة الغيب ويدعون رب الغائب ويدعون أين ذهب، وتجد الناس يذهبون إلى هنا وهناك، حتى ظهر في بلاد قريبة منا من يدعي أنه يعلم الغيب عن طريق الملائكة. وكان هذا الشاب يدعى من أهل السنة في بلد قريبة من هنا، فذهبت إليه نصيحة لله: يا رجل اتق الله، تقول أنك تعلم الغيب عن طريق الملائكة. قال: إذا فتحتم هذا الموضوع اتفضلوا في البيت وأنا أعرف. لا يريد أن يقربنا أبدا، يتأدب معنا ولا يتأدب مع الله. ثم ظهر هنا قريبا منا آخر من الشباب الذين يدعون لا حول ولا قوة إلا بالله، بدعا وضلالا وجهلا وعقلا، والمسلمون إلى الآن ما زالوا يتخذون أبواب الفتن والبدع والخرافات. تأخرت البنت عن زواجها، يبحث لها عن من يفك سفرها. مرضت البنت، تشاجر الجار مع جاره، يقول: هذا ربط لي عمل، هذا عمل، وأضعنا أنفسنا وأضعنا ديننا، ولا بد أن نرجع إلى توحيد ربنا، وأن نعلم أن ملاك أمرنا بيد الله، وأن نفعل برا بإذن الله، وأن لا نستعين إلا بأهل العلم، وأن لا نستفتي إلا أهل العلم الذين يقولون قال الله وقال رسول الله، وهم رأس المسلمين الذين يسمع لهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يختم لنا ولكم بالخير والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.